سبحان الله. قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وتلى الآيات، فلما نزل أمر بالذين فضربوا الحد، هكذا الحديث رواه الأربعة، لكن لفظ بالضبط ما في، لكن هم جلدوا ثلاثة. نعم. قال ها؟ لا كيف يجلد ده؟ هذا كان الخبيث كان يشيع من تحت، لا ما أظهر، يقول الشكوى لله، رجال معمرة، وش بعد نقول؟ وش نقول؟ شاب مع شاب وفي الليل، أنا ترى أنا أبرأ أبرأ أبرأ ذمتي برية، هذا يسمى القذف إيش كناية وأشد. وهذا الخبيث ما يطهره لو جلد، كان ما جلده أي، أما أولئك فهم يطهروا مؤمنون. أحسنت، برجل امرأة حسان ومصطح وحمه. قال تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عما قيل لنوح عليه السلام حين أرست السفينة على الجودي من السلام عليه وعلى من معه من المؤمنين وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة. وقال ابن إسحاق ولما أراد أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض وأبواب السماء. يقول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك الآية، فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر، وقيل يا نوح اهبط بسلام منا الآية. قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. الله أكبر، هذه منة من الله. تلك من أنباء الغيب نوحها إليك، يعني اسمعها، وأنت ما كنت تعلمها فلم تفتري هذا القرآن، وإنما هذا جاءك وحي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أصبر، أصبر كما صبر نوح عليه السلام. نعم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه القصة وأشباهها من أنباء الغيب، يعني من أخبار الغيوب السالفة، نوحيها إليك على وجهها كأنك شاهدتها، نوحيها إليك أي نعلمك بها وحيا منا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بها حتى يقول من يكذبك إنك تعلمتها منه، بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك. فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وآذاهم لك، فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة كما فعلنا بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا الآية. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون الآية. وقال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا أن الصبر مفتاح النجاح دعوة في طلب العلم وفي كل أمور الإنسان، الصبر يستصحب الصبر بإذن الله عز وجل ينجح. فاصبر إن العاقبة للمتقين، وفيه أن الصبر أن التقوى مع الصبر أسباب النجاح، والمتقي من امتثل أوامر الله عز وجل واجتنب نواهيه. وفيه أن النصر لا يأتي مباشرة، كيف قوله عاقبة مآل، بعض الناس ربما في البداية يقول ما الله ما انتصرت ما نجحت ما استجيب لي، يقول لا العاقبة في النهاية للمتقين. والنبي عليه الصلاة والسلام كم جلس مكة وطرد خرج عليه الصلاة والسلام هاربا يوم يقتلونه 13 سنة، سبحان الله، وهو خير خلق الله وأيد بالوحي، وهذا سبحان الله العظيم، صلى الله من فضله. نقف هنا.